الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا تقدم في الدرس الماضي الكلام على إحدى النسب الأربع المتقدمة وذكرنا تقسيمها. تقدم الكلام على التباين وأنه يستعمل استعمالاً. الاستعمال الأول تباين بالمعنى الأعم أو التباين الجزئي وهو ما يقابل الترادف، وهذا ما يسمى عندهم بتباين المخالفة أو التخالف. والاستعمال الثاني التباين بالمعنى الكلي بالمعنى الأخص وهو الذي تقدم أنه مقابل لي تساوي والعموم والخصوص المطلق. قلنا هذا التباين يسمى عنده تباين المقابلة وهو أربعة أنواع، لأن كل أمرين متقابلين بينهما تباين، إما أن يكونا وجوديين أو عدمي أو أحدهما وجودي والآخر عدمي. فإن كانا وجوديين فإما أن يتوقف فهم أحدهما على الآخر فهذا ما يسمى بالتضايف، والنسبة بين الأمرين أو هما الأمران متضايفان المتقابلان يقال فيهما متضايفان. وإن لم يتوقف تعقل أحدهما على الآخر كالبياض والسواد فهما الضدان. وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإما أن يكون تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله أو لا، أي تقابل أمر وسلبه مطلقة. فتقابل أمر ونفيه عن محل يقبله يسمى عندهم بالعدم والملكة، وتقابل أمر وسلبه نفيه مطلقا يسمى عندهم بالنقيضين. فالأمران نقيضان، الأمران المتقابلان نقيضان، والنسبة هي التناقض. واضح الكلام؟ إذن هذا خلاصة ما تقدم ذكره أمس. زيد قال واعلم أن عامة المنطقيين على أن الصفات الإضافية وجودية، كما ذكرنا أن المقابلة بين المتضارفين هي المقابلة بين أمرين وجوديين إلى آخره. وعامة المتكلمين على أن الصفات الإضافية أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وقد سببوا بهذا القول أنواعا من الإشكال معروفة في علم الكلام ليس هذا محل بسطها. إذن الصفات الإضافية هل هي وجودية أو هي اعتبارية لا وجود لها في الخارج؟ التحقيق أنها وجودية كما تقدم تقريره أمس. ما تكلمنا على الأمرين المتقابلين قلنا إما وجوديان أو أحدهما وجودي والآخر عدمي. فإن كانا وجوديين زيد فإما أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. إذن توقف تعقل أحد الأمرين على الآخر هما وجوديان، لهذا دخلناهم فاش في الأمرين الوجوديين. قلنا إن كانا وجوديين فإما أن يتوقف أحدهما على الآخر وهذا يسمى بالتضايف. إذن فيتوقف فهم قبل على بعد ويتوقف فهم فوق على تحت. إذن فهذه الصفات الإضافية وجودية موجودة في خارج، خلافا لمن زعم أنها اعتبارية لا وجود لها في الخارج. قال لك هي مسائل في الأذهان فقط ولا وجود لها في الخارج، لا يقال هي وجودية. والدليل على ذلك أننا قسمنا فيما مضى الأمرين المتقابلين إلى وجوديين وخرجنا من الوجوديين التضايف. واضح؟ إذن فالصفات الإضافية كالقبلي والبعدي والفوقي والتحتي وغيرها صفات وجودية ماشي اعتبارية فقط في الأذهان ولا وجود لها في الخارج، لا موجودة في الخارج. نعم زيد. وأما المقابلة بين العدم والملكة فهي المقابلة بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن مثلا الطرف العدمي مثلا كالعمى، العمى هذا طرف عدمي. إذا لاحظوا أن طرف وجودي وطرف عدمي، الطرف الوجودي هو البصر والطرف العدمي العمى. قال لك والطرف العدمي الذي هو العمى، قول يا سيدي سلب للطرف الوجودي، لأن إيش معنى العمى؟ سلب البصر. إذا الطرف العدمي سلب للطرف الوجودي الذي هو البصر عن المحل الذي شأنه أن يتصف به، بهذا القيد عد اسمه العدم الملكة، بهذا القيد عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كالإنسان وغيره ممن يتصف بالبصر. إذا سلب البصر، العمى الذي هو سلب البصر عما من شأنه أن يبصر، يسمى عندهم تقابل العدم والملكة. واضح كلام؟ أما ما لا يكون من شأنه الإبصار فلا يوصف بالسلبي اللي هو العمى اللي هو سلب البصري، لا يوصف بهذا الطرف اللي هو العدم الذي هو سلب البصري. كالمقابلة بين البصر والعمى، فهي مقابلة بين أمرين، أحدهما وجودي وهو المعبر عنه بالملكة كالبصر في هذا المثال، والثاني عدمي وهو المعبر عنه بالعدم وهو العمى. وهذا الطرف العدمي الذي هو العمى سلب للطرف الوجودي الذي هو البصر، الذي هو البصر عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كالحيوان الذي هو من جنس ما يبصر. أما ما ليس من شأنه الاتصاف بالملكة فلا ترد عليه عندهم مقابلة العدم والملكة كالحائط والغصن. إذا الحائط والغصن ليس من شأنه الاتصاف بالبصر، إذا فلا ترد هذه الإضافة أو هذا التقابل لا يرد عليه كالحائط والغصن. نعم. فلا يقول هذا الحائط، فلا يقول هذا الحائط أعمى. علاش سيدي لا يقول، لا يقال هذا الحائط أعمى؟ لماذا؟ لأنه ليس من شأنه. زيد. ولا بصير، ولا هذا الغصن أعمى ولا بصير. نعم. لأنه ليس من شأنه الاتصاف بالبصر حتى يسلب عنه بالعمى. فتبين أن المقابلة بين النقيضين وبين واضح. قال لك شوف هذه العبارة جيدة، لأنه ليس من شأنه الاتصاف بالبصر حتى يسلب عنه بالعمى. بمعنى متى نسلب عن الشخص البصر بالعمى اللي هي عدم البصر؟ إذا كان من شأنه الاتصاف بالبصر فليس من شأنه الاتصاف. لا إذا ليس من شأنه الاتصاف بالبصر حتى يسلب عنه بالعمى، فهمنا كلام؟ فلذلك الحائط لا يصح أن تصفه بأنه أعمى في اللغة. لا، لماذا لا يصح؟ لأنه ليس من شأنه الاتصاف بذلك. ولكن هذه المسألة هذه بنوا عليها المتكلمون مسائل سنذكرها إن شاء الله. زيد. فتبين أن المقابلة بين النقيضين وبين العدم والملكة كلتاهما مقابلة بين أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، والفارق بينهما هو القيد الذي في العدم والملكة الذي هو قولهم عن المحل الذي شأنه أن يتصف به. شوف لاحظ هذه الخلاصة اللي دارها لكم مؤلفنا هي اللي احنا لخصناها فيما مضى. إلى لاحظنا المتضايفان والضدان بينهما اشتراك، وجه اشتراك. نعم، يشتركان ضدان والمتضايفان يشتركان في ماذا؟ في أنهما أمران وجودية. صافي، يشتركان في أنهما أمران وجودية، ويفترقان في ماذا؟ في أن التضايف يتوقف تعقل أحد مع الآخر والآخر لا يتعقل. لاحظ كذلك الضدان النقيضان والعدم والملكة يشتركان في أمر، نعم، وهو أن أحدهما وجودي والآخر عدم، يفترقان في شيء وهو المحل. أن العدم والملكة نفي الشيء عما من شأنه الاتصاف به، وفي النقيضين نفيه مطلقا. واضح كلام؟ أن النقيضين أعم من لكونهما مطلقين. أعم من ماذا؟ أعم من العدم. نعم، أعم من جهة الإطلاق، لأنه مطلقا تقابل أمره وسلبه مطلقا عن محل يقبله أو لا يقبله. أما تقابل عدم الملكة فأمر وسلبه عن محل يقبله. انتبهوا، هذه المسألة، هذه العدم الملكة بنى عليها المتكلمون مسائل في الاعتقاد، نفوا عن الله عز وجل الصفات بمسألة العدم والملكة. شو دابا احنا قررنا واحد القاعدة، قلنا العدم والملكة شنو هي؟ هو تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله. إذن فعلى هذا، شوف سيدي، على هذا قال لك، فلذلك قلنا الحائط لا يصح أن نصفه بأنه أعمى، علاش؟ لأنه ليس من شأنه الإبصار. قال لك كذلك الله عز وجل، معروف جرأتهم على الله. قال لك الله عز وجل لا يصح أن نصفه بأنه أعمى ولا لا؟ قل سيدي، لأن تقابل العدم والملكة تقابل أمر وسبوع عن محل يقبله. إذن فإذا لم يصح وصفه بالعمى لا يصح وصفه بالبصر، فوجب أن ننفي عنه البصر. واش من الكلام؟ لأن قال لك إذا صح نوصفه بالبصر خاصة نوصفه بالعمى، هذا هو تقابل العدم والملكة. قال لك فإذا لم يصح وصفه بالعمى فلا يصح أن نصفه بالبصر، إذن فالله تعالى ليس بصيرا، ونفوا الصفة. واش من الكلام؟ نفوا الصفة. علاش؟ قال لك لأن البصر والعمى تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله، والله عز وجل لا يقبل أن يوصف بالعمى، إذن فلا يقبل، فلا يوصف بضده وهو البصر، بحال كما قلنا الحائط لا يوصف بالعمى. واش من الكلام؟ فجعلوا هذا كذا، تعالى الله تعالى عن قولهم عنه. وقولوا ما المنطق ديالكم كامل ما عندنا ما نديروا به، هذا العدم والملكة ديالكم وهذا الشيء كامل ما عندنا ما نديروا به، كله منفي كله مردود. واش راه كلام الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هنا من جاهم الإشكال، قياس ما نراه، قياس هذه المخلوقات على الله عز وجل، من هنا الخلل. احنا لقينا الحائط لا ليس من شأن الإبصار، والمخلوقات من شأن الإبصار، واش داك انت تقيس الله تعالى لا بالحائط او بالإنسان؟ هذا فيه جرأة وتجرؤ على الله عز وجل. الله تعالى أثبت لنفسه البصر، نثبت له بصرا يليق به، وإلا انت إلى فسرت البصر ضد العمى، إذا توهمته بصرا معينا، توهمته بصفة معينة ولا لا؟ وهذا بحد ذاته تشبيه وتكيف لله عز وجل، كيفت صفة بصره. حنا كنثبت لله عز وجل البصر، كيف يبصر؟ بماذا يبصر؟ الله أعلم حقيقة بصره، حقيقة ما عليه الصفة الله أعلم بها، ولكن معناها نثبت بصر يدرك به المرئيات، يرى به سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه، إنني معكما أسمع وأرى. إذن فالله عز وجل له بصر يرى به، كيفيته لا يعلمها إلا الله. إذن أصلا قياس المخلوق على الخالق قياس باطل كما هو معلوم، قياس باطل بالعقل، مردود بالعقل. علاش؟ لأن فيه قياس مع، مش مع وجود الفارق، مع غاية الفارق، مع تمام الفارق. واش واضح كلام؟ نعم. فالقياس باطل. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية في التدمرية رد على المتكلمين هذه المسألة التي نفوا بها الصفة ليتقابل العدم والملكة، قالوا عما من شأنه، إذن فالله عز وجل ليس من شأنه أن يوصف بكذا، إذن فينفى عنه البصر وتنفى عنه كثير من الصفات، وذلك باطل. نعم زيد. وأن المقابلة بين الضدين والمتضايفين كلتاهما مقابلة بين أمرين وجوديين، والفارق بينهما أن الضدين لا يتوقف إدراك أحدهما على أحدهما على إضافة الآخر إليه، بخلاف المتضايفين فلا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه كما تقدم إيضاحه. الآن مبادئ التصورات، لاحظوا الآن دابا بدينا كنقربوا من التعاريف، لأن الآن غندخلوا في الكلام على الجنسي والفصل وغيرها من الأمور التي يقع بها التعريف. الآن غنوليو نناقشوا في الأجزاء ديال الحدود، في أجزاء التعاريف. واضح كلام؟ واضح. تقدم لنا، غربتوا هذا الكلام من الكلام السابق أنه مرتبط به، تقدم لنا أن اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مستعمل ومهمل، وأن المستعمل قسمان مفرد ومركب، وأن المفرد قسمان جزئيون. دابا عندنا الغرض حنا بالكلي، هذاك الكلي هو اللي غنتكلموا عليه. واضح؟ شنو هو الكلي اللي تقدم لنا التعريف ديالو؟ هو ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، إذا فهمته لا تمنع الشركة فيه. وتقدم لنا أنه ستة أقسام، عقلت على ذلك الأقسام الستة ديال الكلي. هذاك الكلي اللي هو الذي لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه خمسة أقسام، وغنذكر وجه الحصر علاش كان خمسة أقسام. واضح؟ إذا عقلت على الكلي، الكلي شنو هو؟ الذي لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. هذاك الكلي بذلك المعنى خمسة أقسام. واحد الكلي كيتسمى عندهم جنس، وكلي يسمى فصل، وكلي يسمى نوع، وكلي كيتسمى عرض عام، وكلي كيتسمى الخاصة اصطلاحات عندهم. أول شيء قبل ما تعرفوا هذه الأقسام الخمسة، أنا أقسم لكم القسمين ويكون أسهل التقسيم. انتبهوا، الكلي، اللفظ الكلي إما أن يكون جزءا لماهية وإما أن يكون خارجا عنها. ياك الكلي عقلتوا عن التعريف ديالو؟ بقاو متمسكين بهذاك التعريف. الكلي إما أن يكون جزءا لماهية ما، شي حقيقة من الحقائق، إنسان ولا الحيوان ولا الكتاب. إذا الكلي إما أن يكون جزءا داخلا في ماهية، في ذات معينة، في ذات، ذات سهلة اللي جاتكم سهلة خذوها، ما هي ذات حقيقة اللي بغيتوا. إذا الكلي إما أن يكون جزءا داخلا تحت ذاتية، ذات أو ماهية، وإما أن يكون خارجا عنها. كاين شي حاجة أخرى؟ لا. الكلي إلا بغيت نسبو للذات إما يكون داخل فيها ولا يكون خارج عنها. يكون داخل في حقيقة تلك الذات وإما أن يكون خارجا عنها. شوفوا نعطيكم مثال. مثلا الحيوان بالنسبة للإنسان، الحيوان هذا اللفظ الكلي داخل في ماهية الإنسان ولا خارج عنها؟ داخل فيها، لأن حقيقة الإنسان هي الحيوانية، حيوان ناطق. إذن في الحيوان داخل في ماهية الإنسان، إذن فهو جزء من الماهية، من الذات. وإما يكون كل شيء خارج عن الماهية، يعني ليس من حقيقتها ولكن من عوارضها. مثلا الماشي، الماشي بالنسبة للإنسان، الإنسان ماشي وصف للإنسان، المتحرك بالنسبة للإنسان. شوف الماشي بالنسبة للإنسان، الماشي هذا اللفظ الكلي هذا أنسبه إلى حقيقة الإنسان، واش هو من حقيقته، من ذاتيته؟ بمعنى لاحظوا أنا غنسهل عليكم واحد الأمر، استحضروا أنتم غير واحد الحاجة. ملي نقول لكم حقيقة الإنسان شنو استحضروا؟ حيوان ناطق. استحضروا أنتم هاد الجوج. ما هو الإنسان؟ هو ما اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية. غنجيو نفسروا شنو المراد بالناطق. ماشي هو اللي كيهضر، لا، الناطق يقصد بمعنى خاص يذكره المؤلف رحمه الله، المفكر بالقوة العاقلة. إذا شوفوا شنو هي حقيقة الإنسان، باش تسهل القضية، شنو هي حقيقة الإنسان، الماهية ديالو شنو هي؟ ما اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية. حيوانية في حياة وكيفكر، عنده عقل عطاه لله تعالى كيفكر به، ياك. إذا هذا هو الإنسان. انتبهوا لفظ حيوان أي ما فيه حياة داخل في ماهية الإنسان؟ داخل، لأن الإنسان حيوان ناطق. إذا فالحيوان جزء من الإنسان، بحال الإنسان شيء مركب من جوج الأشياء. باش تسهل القضية، وهذا غير مثال ويقاس عليه غيره. الإنسان الماهية والحقيقة ديالو مركبة من جوج الأمور، من الحيوانية والناطقية، يا سيدي. إذا فلفظ الحيوان جزء من ماهية الإنسان، جزء منها. إذا الحيوان لفظ الكلي، ياك، وهو جزء لماهية حقيقة الإنسان. داخل ولا خارج؟ داخل فيها. واضح كلام؟ وإما أن يكون خارجا عنها، ممكن يكون هذا اللفظ الكلي شيء خارج عن حقيقة الإنسان، يعني وصف، وصف، هذا هو المراد، وصف عارض من عوارضها، شي حاجة من عوارضها. بحالاش كالمشي بالنسبة للإنسان. إذا وصفتي واحد الشخص، إنسان ما معين، بأنه ماشي، كنقول هذا الماشي لفظ كلي بالنسبة للإنسان، ولكنه ليس داخلا في حقيقة الإنسان، شيء من عوارضه. واضح كلام؟ علاش؟ لأن حقيقة الإنسان ماشي هي الماشي، هي ناطق. إذا الماشي ماشي حقيقة الإنسان، واضح؟ إذا فهو شيء خارج، فهمنا كلام؟ إذا خلاص الكلام شنو قلت لكم الآن؟ الكلي قسمان، إما أن يكون جزءا للماهية داخلا تحتها، وإما أن يكون خارجا عنها، ياك سيدي. إذا كان هذا الكلي جزء للماهية كنسميه ذاتي، يسمى في المنطق ذاتي، كنقول هذا كلي ذاتي. ما معنى كلي ذاتي؟ أي أنه داخل في الماهية. وإن كان هذا اللفظ الكلي خارجا عنها، غير من عوارضها، خارج عنها، كنقول عرضي. إذا إن كان الكلي داخلا تحت الماهية كنقول فيه ذاتي، وإن كان خارجا عنها كنقول فيه عرضي. القسم الثاني الكلي لا هو جزء لها ولا خارج عنها. كاين واحد القسم ثالث، ما هو داخل فيها ما هو خارج عليها، بل هو تمامها مجموعها. واضح؟ القسم الثالث لا هو جزءها ولا خارج عنها، ماشي داخل فيها وماشي خارج عنها، بل هو مجموعها، هو تمام الماهية. كالإنسان للإنسان، الإنسان لهذا الحيوان بالنسبة للحيوان الناطق، وش هو جزء ماهية ولا هو كل الماهية؟ هو مجموعها. واضح كلام؟ إذا شحال الأقسام تلخص لنا؟ لا تلخص. إذا الكل إما يكون داخل تحتها فيسمى ذاتي، وإما يكون خارج عنها يسمى عرضي، وإما يكون هو هو. هو تمام الماهية، فهذا لا يوصف بأنه ذاتي ولا عرضي. سهل الكلام، احنا قسمناها ثلاثة. هذاك الذاتي اللي كيكون خارج عن الماهية، شوفوا هذاك الذاتي الاستعماد الأول غنقسموه لقسمين، والعرضي غنقسموه لقسمين، وغتولي لنا خمسة. هذاك الذاتي اللي هو داخل الماهية نوعان. هذاك الذاتي الفقيه اللي كيكون داخل جزء من الماهية نوعان. كيف ذلك؟ كيفاش غنديروا نقسموه؟ لأنه إما أن يكون شاملا لها ولغيرها، وإما أن يكون خاصا بها. إما يكون هذاك الذاتي أعم منها، شاملا لها ولغيرها. إيش معنى أعم منها؟ يعني يطلق عليها وعلى غيرها من الحقائق، يشملها ويشمل غيرها من الحقائق. وإما أن يكون مختصا بها، لا يشمل إلا تلك الحقيقة، خاص بهذيك الحقيقة وحدة. إذن هذاك الذات اللي هو داخل الماهية ما له سيدي؟ إما أن يكون أعم من تلك الماهية، إيش معنى أعم منها؟ يشملها وغيرها. يعني مش يعني هذا اللفظ هذا مشترك بين حقائق مختلفة، مشترك بين حقائق مختلفة يطلق على هذه الحقيقة وعلى غيرها. وإما أن يكون مختصا بها، لا يشمل إلا حقيقة واحدة. إذا كان هذا الكلية الاستعماد يشملها وغيرها، كنسميه الجنس. هذا هو اللي كتسمى في اصطلاح الجنس، هذا هو اللي كنسميه الجنس. إذا كان يشمل تلك الماهية ويشمل غيرها كنقولوا فيه الجنس، وإذا كان مختص بها كنقولوا فيه الفصل. هذا هو الفرق بين الجنس والفصل اللي كتشوفوا في التعريفات، كيقول لك هذا جنس وهذا فصل. هذا هو الفرق، الفصل بالصاد واللام. إذن إن كان أعم من الحقيقة بمعنى شامل لها ولغيرها، أي وبعبارة أخرى قول أو مشترك بين حقائق مختلفة متعددة فهو الجنس. وإن كان مختصا بتلك الحقيقة لا يطلق على غيرها يسمى الفصل. مثال الأول شامل لها ولغيرها، كالحيوان بالنسبة للإنسان. شوفوا انتبهوا معايا، الحيوان بالنسبة للإنسان جزء من حقيقة الإنسان، هيك الفقيه، جزء من حقيقة الإنسان، ولكن واش خاص بالإنسان؟ لا. إذن يشمل هذه الحقيقة حقيقة الإنسان وغيرها، لذلك الإنسان هو أعم من الحقيقة، الحيوان أعم من الحقيقة اللي هي الإنسان، يصدق عليها وعلى غيرها. فالحيوان يطلق يصدق على الإنسان، ويصدق على الفرسي والبغلي والأسدي وغيرها من الحيوان. فهذا شكي تسمى الجنس. وإن كان مختصا بها، مختصا بتلك الحقيقة ولا يشمل غيرها ولا يطلق على غيرها، ما كنسميه؟ الفصل. مثل الناطق، الناطق في تعريف الإنسان، الحيوان الناطق المفكر بالقوة العاقلة، حيوان مفكر بقوة عاقلة. إذا لاحظ ملي كنقولوا الناطق واش كيدخل معنا الفرس؟ لا. الأسد؟ لا. البغل؟ لا. الفار؟ كل هذه لا تدخل. إذا شنو لاحظنا؟ هو أعم من الحقيقة اللي هي الإنسان، ولا خاص بها؟ خاص بها. اش كنسميو هذا؟ الفصل. سهل الكلام؟ الكليات كتبان صعيبة ويا راه ساهلة، راه ما كاين ترجع عليها. وإن كان خارجا عنها، دابا شنو قرينا دابا الآن؟ إن كان داخلا تحتها. وإذا كان هذا الكلي خارج عن الحقيقة فلا يخلو من أمرين كذلك، إما أن يكون أعم منها أو مختصا بها، تا هو بحال نفس ما قيل هنا. وإن كان خارجا عنها فإما أن يكون أعم منها. اش معنى أعم منها في السرية؟ أي يشملها وغيرها، يطلق عليها يصدق عليها وعلى غيرها. وإما أن يكون مختصا بها، أو بعبارة أخرى اش معنى أعم منها؟ أي مشترك بين حقائق متعددة، أو مختص بها لا يطلق إلا على حقيقة واحدة. يا سيدي إذا كان يشملها وغيرها كنسميه العرض العام، كيتسمى في المنطق العرض العام. إن كان شاملا لها ولغيرها كيتسمى العرض العام، وإن كان خاصا بها يسمى الخاصة أو العرض الخاص، ولكن المشهور في الاصطلاح الخاصة، أو قل العرض الخاص إذا بغيت، الخاصة أو العرض الخاص. مثال الأول، شنو الأول؟ العرض العام يا كزي. مثال العرض العام، المتحرك أو الماشي، ماشي ولا المتحرك. المتحرك بالنسبة للإنسان، شوفوا المتحرك بالنسبة للإنسان جزء من ماهية الإنسان؟ لا. جزء داخل تحت، جزء من حقيقة الإنسان. إذا ليس جزءا وخارج عنها، ياك سيدي مزيان. هل المتحرك هذا الجزء اللي هو خارج عن الماهيه يشملها وغيرها ولا خاص بالانسان؟ يشملها وغيرها، كل الحيوانات تتحرك. اذا اش كنسميو هذا؟ عرض عام. واضح. الخاصه اذا كان هذا الجزء الخارج خاص بها، كوصف الانسان بالكاتب او بالضاحك. شوف الضاحك بالنسبه للانسان، الضاحك بالنسبه للانسان جزء خارج عن شيء خارج عن الماهيه، ليس جزءا منها، لان الماهيه حيوان ناطق، اذا فهو خارج عنها. يختص بها ولا يطلق على غيرها؟ يختص بها، اذا فهو عرض خاص. عرض خاص، واضح كلام. تقدر تقول تلقى هو كيضحك، سياتي الجواب عليه. هذا يتبادر لان الطالب كيتبادر لهذه الامور، سياتي الجواب عليه ان شاء الله. لان المراد بالضحك يضحك بعد ادراك، يضحك بعد نطق، يعني قوه عاقله مفكره هي اللي كتخليه يضحك، ماشي اللي كيجيو كيضحك. وهذا خاص بالانسان، واضح كلام. اذا اش كيتسمى الضحك بالنسبه للانسان؟ قول سيدي. خاصه او عرض خاص. هذه هي الكليات الخمس، الشير الخمسه. باقي لنا حاجه، شنو هي؟ ان لم يكن داخل جزءا منها ولا خارجا عنها، بان كان مجموعها وتمامها، فهذا كيتسمى النوع. هذا هو النوع. كالانسان مثاله الانسان. الانسان اش كيتسمى؟ نوع. لاحظ واضح وجه القسمه. انا غنقسم لكم بطريقه اخرى الان، غتجاوبوا راسكم لانه غيتضح لكم جيدا. كلها طرق للتقسيم وكلها المال ديالها واحد. ممكن نقسموا الكلي بطريقه اخرى بلا ما نقسموه لذاتي وعارضي، كاع عندكم ديروا بداك الشيء. شنو نقولوا؟ قولوا الكلي قسمان. شوف الكلي بلا ما تكتبوا هذا، لان واحد يكفيكم غير باش تتضح لكم الصور اكثر. الكلي قسمان، اما ان يكون تمام الماهيه ام لا. شوف الكلي إما أن يكون تمام ماهية أفراده أم لا. إيش معنى تمام ماهية أفراده؟ يعني يكون هو كل حقيقة أفراده، مجموع حقيقة أفراده. إذا الكل إما أن يكون تمام ماهية أفراده أم لا. إذا كان الكل هو تمام ماهية أفراده، إيش كيتسمى؟ النوع. واضح كلام؟ إذا كان هو تمام ماهية الأفراد، هو كل حقيقة أفراده، فهذا هو النوع كالإنساني. واضح كلام؟ أم لا؟ إيش معنى أم لا؟ بأن لم يكن. فإذا لم يكن تمام ماهية أفراده فلا يخلو، إما أن يكون خارجا عنها أو داخلا فيها. فإن كان داخلا فيها فإما أن يكون أعم منها أو مختصا بها. فإن كان أعم منها فهو الجنس، وإن كان مختصا بها فهو الفصل. وإن كان خارجا عنها فلا يخلو، إما أن يكون أعم منها أو مختصا بها. فإن كان أعم منها فهو العرض العام، وإن كان مختصا بها فهو الخاصة. واضح؟ هذا وجه للتقسيم. وجه آخر للتقسيم، نقول الكلي إما خارج عن الماهية أم لا. شوف الكلي إما خارج عن الماهية أم لا، ماشي داخل لا أم لا، خليها هكذا. فإن كان خارجا عنها فإما أن يكون أعم منها أو مساويا لذلك. مختصا ممكن تعبر بمساويا، مختصا مساويا أو مساويا لها. فإن كان أعم فهو العرض العام، أو مختصا أو مساويا فهو الخاصة. هذاك أم لا نوعان، إما أن يكون تمامها أو داخلا فيها. فإن كان تمامها فهو النوع، وإن كان داخلا فيها فهو نوعان، إما أن يكون شاملا لها ولغيرها وهو الجنس، وإما أن يكون مختصا بها وهو الفصل. واضح كلام؟ كل هذه أقسام. طريقة أخرى نقول الكلي نقول الكلي أحسنت من جهة الدخول والخروج. نقول الكلي إما داخل تحت حقيقة، إما داخل تحت حقيقة أفراده أو خارج عنها أو ليس بداخل ولا خارج. واضح؟ إما داخل عنها أو إما داخل تحت حقيقة أفراده أو خارج عنها أو ليس بداخل ولا خارج. فما ليس بداخل ولا خارج بل هو مجموع الماهية النوع، وما كان داخل النوعان وما كان خارج النوعان، وهكذا. واضح كلام؟ هذا الشيء اللي تقدم. إذا دابا عرفت الكليات الخمس، هذه هي اللي كتسمى عند المناطق الكليات الخمس. شو سماها بعضهم؟ بعضهم سماها الكليات الخمس لأنه كيدور على علم المنطق، سماها إيساغوجي. بعض المناطق كيسمي الكليات الخمس إيساغوجي باسم عالم من علماء المنطق. علاش؟ لأن المنطق كيدور على الكليات، فسمى الكليات إيساغوجي، أطلق عليه هذا الاصطلاح وهو باللغة اليونانية. إيساغوجي اصطلاح أطلقه على الكليات الخمس. واضح كلام؟ إذا هذه هي الكليات الخمس. إذا الكليات الخمس دابا الآن عرفنا وجه التقسيم، الآن غناخذ كل واحد منها بتعريف. كل واحد منها ناخذه ونجيبوا ليه التعريف ديالو، وراه التعريف بعضها عندكم وبعضها ليس عندكم. إن شئتم أن تكتبوا لنا غنشرحوها اكتبوه بسرعة، وإلا إذا كان عندكم ما تحتاجوا تكتبوا. يلا نبدأ بها واحدا بعد الآخر لأن لأهميتها يجب ضبطها. أولها الجنس، نبدأ بالجنس. الجنس ما هو الجنس؟ الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. وإن شئت قل، وإن شئت قل هو ما صدق على كثيرين، هو ما صدق في جواب ما هو، هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين في الحقيقة، أو هو ما صدق في أو هو وإن شئت قل يعني تاني ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين في الحقيقة. هذا الجنس. نعم هو هذا كل جنس. الوحدة بالجنس هي الجنس، الواحد بالجنس هذا كل مراد بالوحدة، الوحدة هي الواحد. هذاك الجنس اللي قريته تما هو هذا، هنا فين كان خاصكم تقراو ماشي في الأصول. وهذاك نعم هذاك الجنس اللي عقلتوا عليه في عقلتي على سي إبراهيم. الجنس هو النوع، الواحدة بالجنس وحدة النوع. هنا فين كيتقرا الجنس والنوع والشخص، واضح؟ هذه هي مظانه. إذا الجنس إما نقول جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، أو هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة. المثال كتبوا المثال وندوزوا حتى الآخر ونشرحوها. مثاله كالحيوان، كتب كالحيوان ودوز. يلا سير الثاني. الثاني الفصل، الثاني الفصل. ولا تنيو بالنوع، حسن النوع سيروا النوع. الجنس الثاني النوع. النوع هو تمام الماهية، هو تمام ماهية أفراده. هو تمام ماهية أفراده. وإن شئت قل هو ما صدق، وإن شئت قل تعريف تاني ما صدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. وإن شئت قل هو ما صدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. كالإنسان، مثل الإنسان. النوع. أرنا الثالث الفصل. الفصل، الفصل هو جزء الماهية، هو جزء الماهية الخاص بها، هو جزء الماهية الخاص بها. وإن شئت قل هو ما صدق في جواب أي شيء هو. الآن في جواب تغيرت أداة السؤال، في جواب أي شيء هو أو أي ما هو. أي ما هو هي أي شيء هو، تفسير ديالها أي ما هو، أي شيء هو قلنا. أو عاود شنو قلنا في التعريف؟ ما صدق في جواب أي شيء هو على كثيرين متفقين في الحقيقة، على كثيرين متفقين في الحقيقة. أجلسنا هو سيدي الفصل يا سيدي. الخاصة، الخاصة نعم مثال الفصل الناطق بالنسبة للإنسان. الخاصة هي الكلية، هي الكلية الخارج عن الماهية، هي الكلية الخارج عن الماهية الخاص بها. الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها. وإن شئت قل هي ما صدق، هي ما صدق في جواب أي ما هو أو أي شيء هو، هي ما صدق في جواب أيما هو صدقا عرضيا، صدقا عرضيا في جوابي أي شيء هو، ولا قول أيما هو اللي بغيت. المؤلف هنا كيقول أيما هو وغيره والمعنى واحد. في جوابي أي شيء هو صدقا عرضيا، صدقا عرضيا. شنو باقي خاصكم؟ العرض العام هو الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها، هو الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها. وزيد تتميما للفائدة ولا يقع في جواب. الكلي الخارج عن الماهية، هذا العرض العام يا كسيدي، الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها. وفي الاخر باب تتميم الفائدة يقول ولا يقع في جواب. كل شيء هاد الاربعه كيوقعوا في الجواب يا كسيدي، ولكن العرض العام لا يقع في جواب. العرض العام نعم، نعم الشامل لها ولغيرها ولا يقع في جواب. ما كيوقعش في الجواب هو العرض العام، لا يقع في الجواب. مثل المتحرك والماشي. يلا نعود التعريف دي باش نشرحوها باختصار ان شاء الله. اولا شيء، اول تعريف ذكرنا تعريف الجنس، قلنا الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، وان شئت قل هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين في الحقيقة. الثاني النوع وهو تمام الماهية، وان شئت قل هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين في الحقيقة. الثالث الفصل، قلنا هو جزء الماهية الخاص بها، وإن شئت قل هو ما صدق في جواب أي شيء هو على كثيرين متفقين في الحقيقة، أو قل صدقا ذاتيا، أو صدقا ذاتيا معنى واحد، متفقين في الحقيقة، أو قل صدقا يعني صدق صدقا ذاتيا. باش يكون هذا هو الفرق بينه وبين العرض العام. العرض العام شنو هو سيدي؟ الخاصة هي الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها، هي الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها، وإن شئت قل هو ما صدق في جواب أي شيء هو صدقا عرضيا. إذا الآخر صدقا ذاتيا وهذا صدقا عرضيا. أما العرض العام فهو الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها ولا يقع في جوابه. أول شيء شنو النسبة الملاحظة اللي كتبان لكم بين هذه الأمور؟ أن الجنس والفصل يشتركان في شيء، وأن العرض العام والخاص يشتركان في شيء، وأن النوع لا يشترك معهم في شيء، ولا لا؟ لاحظ شنو هو وجه الاشتراك بين الجنس والفصل؟ فاش كيشتركوا؟ كل منهما جزء الماهية. لذلك ملي بغينا نعرفوا الجنس قلنا هو جزء الماهية، وملي بغينا نعرفوا الفصل قلنا هو جزء الماهية. باش فرقنا؟ غير في الجنس قلنا الصادق عليها وعلى غيرها، وفي الفصل قلنا الخاص بها. كذلك ما العلاقة بين العرض العام والخاصة؟ كل منهما خارج عن الماهية، فلذلك في العرض العام قلنا هو الكلي الخارج عن الماهية، وفي الخاصة قلنا هي الكلي الخارج عن الماهية. باش فرقنا؟ في الخاصة قلنا الخاص بها، وفي العرض العام قلنا الشامل لها ولغيرها. واضح الآن؟ هذا من جهة الحقيقة. من جهة السؤال الآن، ما هو الذي يقع في جواب ما هو؟ تكون أداة السؤال هي ما يقع في جواب ما هو؟ الجنس والنوع. وما هو الذي يقع في جواب أي شيء هو؟ يقع في جواب أي شيء هو الفصل والخاصة. أما العرض العام فلا يقع في الجواب البتة. سهل الكلام؟ أنشرح التعريف. إذن لخصوا بالنسبة للجواب، بالنسبة للجزء الماهية الصادق عليه اتضح لكم النسبة. بالنسبة للجواب قلنا الذي يقع في جواب ما هو الجنس والنوع، والذي يقع في جواب أي العرض العام والفصل. سهل الكلام؟ سيتضح بالمثال إن شاء الله. والعرض والخاصة أو العرض الخاص، أما العرض العام فلا يقع في جواب. سهل الكلام؟ يلا شرحوا هذه التعريف. إذا قلنا أول شيء الجنس، لعل التعريف أكثرها واضح بالنسبة لكم من جهة المعنى، هي أمور لي قليلة. إذا قلنا في تعريف الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، ومتن لي باش بالحيوان. إذا الحيوان بالنسبة للإنسان هو حقيقة، هو جزء من حقيقة الإنسان يصدق عليها وعلى غيرها كالبغل والفرس وغيره. واضح التعريف؟ وإن شئت قل هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين في الحقيقة. بمعنى لاحظوا هذه مسألة السؤال في المنطق عندهم المشهور في السؤال أداتان هما المشهورتان في السؤال. في الأصل في الاستفهام عنده عدة أدوات ولكن المشهور عند المناطق باش كيميزوا كيسولوا بجوج الأدوات هذه هي المشهورة عندهم بأداتين وهما ما وأي ما للاستفهامية وأي للاستفهامية هذا هو المشهور في السؤال عندهم واضح؟ ومن هنا اتخذت كلمة ما هي أو ما هو من كثرة سؤالهم بما. إذن فيسألون بأداتين هذا هو المشهور وقد يسألوا بغيرهما مش ضروري قد يسألوا هذا هو المشهور. إذن يسأل بما وبأي ما هذا ما يسأل بها عن يسأل بها عن حقيقة الشيء ما يسأل بها عن حقيقة الشيء عن ماهية الشيء أو عن جزئياته لا يسأل بها عن أشياء تتعلق بالمسؤول عنه. لاحظوا اللي بغي يسول بما كيكون الحقيقة بحد ذاتها ما عارفهاش أو عنده حقائق متعددة لا يعرفها أشياء متعددة ما عارف الحقيقة ديالها فلذلك يسأل بما. أما أيو كتكون عارف الحقيقة ولكن تسألوا عن شيء يميز الحقيقة عن غيرها حقيقة أنت عارفها ولكن بغيتي شي حاجة تميزها لك وتفصيلها لك عن غيرها فتسألوا بأي. فلذلك ملي كتكون أداة السؤال ما كيكون الجواب إما بالجنس وإما بالنوع أو بالجنس والفصل اللي كيتسمى الحد وهذا سيأتي معنا لأن ماشي هو محل الشاهد فينا لأن الحد اجتماع الجنس والفصل. إذن فكيكون الجواب بالجنس أو بالنوع. مثلا قلنا كيكون الجواب بالجنس متى؟ متى يكون الجواب بالجنس؟ يكون الجواب بالجنس وهذا هو الشاهد عنا إذا سئل عن أشياء متعددة عن حقائق مختلفة. إذا سألك شخص عن حقائق مختلفة حقائق متعددة يريد معرفتها فإذا كان يسأل عن حقائق متعددة يريد معرفتها فإنك تجيبه بالجنس. فإذا قال لك قائل ما هو الإنسان والفرس والبغل والأسد فإنك تجيبه بالجنس تقول هو الحيوان يعني هذه الأشياء المتعددة حيوان. هذا هو معنى قولهم في التعريف هو ما صدق في جواب. إيش معنى ما صدق؟ الصدق بمعنى القول والحمل يعني ما صدق أي ما حمل أو ما أخبر به واضح؟ أو ما يقال الصدق هذا معنى القول أو الحمل أو الإخبار. لذلك في تعريف الجنس قلنا سيدي هو ما صدق يعني يصدق ويحمل واضح؟ على كثيرين مختلفين في الحقيقة. علاش؟ لأن الجنس تدخل تحته عدة حقائق كثير من الحقائق. إذن فيصدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين حقائقهم مختلفة. ما الإنسان؟ ما الفرس؟ ما البغل؟ هذه الأشياء المتعددة حقائقها مختلفة ولا لا؟ حقيقة الإنسان ليست حقيقة الفرس وحقيقة الفرس ليست حقيقة البغل وهكذا. إذن فيقع حينئذ الجواب باش بالجنس. لا يصح الجواب بالنوع. لا يصح واحد قال لك ما هو الإنسان والأسد والفرس تقول لي الناطق لا. ولا يصح أن تجيب بالنوع تقول لي هو الإنسان بل وجب أن تجيب بالجنس تقول لي هو الحيوان. واضح كلام؟ هذا هو معنى ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين في الحقيقة. واضح كلام؟ أشياء متعددة وحقائقها مختلفة. مفهوم هذه؟ إذن هذا هو الجنس. الثاني اللي ذكرت تعريفه قلنا النوع. النوع هو تمام الحقيقة هو مجموع الماهية كالإنسان. وقلنا في التعريف الآخر وإن شئت قل هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين في الحقيقة. إذا حتى هو يصدق في جواب ما هو مثل الأول ولكن على كثيرين متفقين في الحقيقة. كمن سألك عن الأفراد أو سألك عن الأصناف. إذا سئلت عن الأصناف أو الأفراد المتعددة فإنك تجيب باش بالنوع. إذا قيل لك ما زيد وعمر وبكر وخالد فإنك تجيب إنسان. إذا قيل لك ما الرومي والزنجي بالفتح والكسر والعربي والعجمي فإنك تجيب إنسان. فيسأل بها عن الجزئيات وعن الأصناف. واضح كلام؟ تجيب بالنوع. إذن صدق في جواب ما هو على كثيرين ولكن حقيقتهم متفقة متفقين في الحقيقة. هل الأصناف الرومي والزنجي وكذلك زيد وعمر وبكر حقيقتهم واحدة؟ حيوان ناطق كلهم حقيقتهم واحدة. إذا متفقين في الحقيقة. واضح؟ الثالث قلنا سيدي الفصل. الفصل جزء الماهية الخاص بها كالناطق، وهذا واضح. قلنا وإن شئت قل هو ما صدق في جوابي أي شيء هو على كثيرين المتفقين في الحقيقة. إذن صدقا ذاتيا أو على كثيرين المتفقين في الحقيقة. إذن لهذا كتلاحظوا علاش قلنا يقع في جواب أي شيء هو، بمعنى لا يسأل عن الحقيقة وإنما يسأل يجاب بالفصل عما إذا كان السؤال عن شيء يميز المسؤول عنه عن غيره، عن شيء يميز الحقيقة عن غيرها يفصلها عن غيرها. واحد الإنسان راه عارفه، ماشي قال لك ما زيد وعمر باش تقول لي إنسان، هو عارف الإنسان، عارف أن زيد وعمر وبكر هو الإنسان، واضح كلام. ولكن يسألك عما يفصله عن غيره، بغي يقول لك شنو الفرق إذن بين الإنسان والفارس، ما الفرق بين الإنسان والأسد، يريد فاصلا يفصل له بين هذه الأجناء، بين هذه الأنواع المتفقة، واضح كلام. فقال لك أي شيء هو الإنسان، فتقول له هو الناطق. إذا الناطق وقع في جوابي أي شيء هو التي يسأل بها عما يميز المسؤول عنه عن غيره، واضح. زي سيدي الرابع الخاصة، هو الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها، هذا واضح يا جزي. أو إن شئت تقول هو ما صدق في جوابي أي شيء هو صدقا عرضيا، صدقا أو إن شئت تقول على كثير متفقين في الحقيقة بحاله، وسيأتي وجه الفرق بينه وبين الفصل. صدقا عرضيا يعني أنه يصدق على تلك الحقيقة صدقا، يعني يحمل عليها صدقا عرضيا لا ذاتيا. إيش معنى عرضيا؟ خارج عن الماهية، هذا هو الفرق بين الذاتي والعرضي. لذا احنا قلنا الكلي قسما في الأول ذاتي وعرضي، واضح؟ الذاتي هو ما كان داخلا في الماهية، والعرضي ما كان خارجا عنها. وأول للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج، وأول اللي هو الكلي للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض يعني خارج عن الماهية إذا خرج عنها. إذا خرج، إذا قلنا صدقا عربية بمعنى يقع في جواب أي شيء هو التي يراد بها أداة الاستفهام، ماذا يراد بها؟ تمييز هذا المسؤول عنه عن غيره، فصله عن غيره. فإذا قال لك شخص ما الإنسان، يريد أن يميز بين الإنسان وبين غيره، فتقول له هو الضاحك، فقد ميزته عن غيره. ولكن باش ميزته؟ بعرض عام وهو الضحك، واضح كلام. لذلك في السؤال بأي شيء هو راه السؤال واحد، ولكن يمكنك أن تجيب بالفصل ويمكن أن تجيب بالعرض العام، بمعنى يمكن أن تجيب بشيء يصدق صدقا ذاتيا وأن تجيب بشيء يصدق صدقا عرضيا. قالوا إلا إذا عين السائل، إلا إذا عين السائل. أما إذا أطلق السائل مثلا قلت لك أي شيء هو الإنسان، بمعنى أي نوع من أنواع الحيوان هو الإنسان، استشكل علي أنا عرفت، ولكن أي نوع من أنواع الحيوان هو الإنسان، أردت معرفة ما يفصله عن غيره. ممكن تجاوبني بالعرض، ممكن تجاوبني بالذاتي، وممكن تجاوبني بالعرضي، يصحاني. إلا إذا عينت قلت لك أي شيء من ذاتيات الإنسان، أي شيء الإنسان من جهة ذاته، ففي الحالة كي تعينت جاوب بالذاتي. أو عينت قلت لك أي شيء هو الإنسان من جهة عرضه، فتجيب بالعرضي. أما إذا لم يعين فيصح الجواب بالذاتي ويصح الجواب بالكلي العرضي، واضح كلام. إذن كنقول ما وقع في جواب أي شيء هو على أي شيء هو صدقا عرضي، أو قل على كثير متفقين بحقيقة صدقا عرضي. الخامس شنو سيدي؟ العرض العام. العرض العام هو الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها، جزء كلي خارج عن الماهية كالماشي والمتحرك، يشملها ويشمل غيرها، ليس خاصا بها. وهذا لا يقع في جواب. علاش لا يقع في جواب؟ لأنه لا يحصل به التمييز. علاش هذا كيقولوا لا يقع في جواب؟ لأن احنا السؤال إما نسول على الماهية إذا لم نكن نعرفها فنسأل عنها بما، وإما أن نسأل عما يفصلها عن غيرها إذا عرفناها. فالعرض العام لا يحصل به تمييز لا للماهية ولا فصل لها عن غيرها. علاش؟ لأنه عرض عام شامل لها ولغيرها، واضح؟ فإذا قيل لك أي شيء هو الإنسان وقلت متحرك، لا يحصل تمييز ولا لا، لا يحصل فصل، لأن الأسد والفرس وغيرها من الحيوانات كلها متحرك. ولكن إذا قلت ضاحك خاصة ميزته، وإذا قلت ناطق فصل فقد ميزته، واضح الكلام؟ إذن خلاصة الكلام الكليات خمسة، وهي الجنس واللوع والفصل والخاصة والعرض العام. الجنس جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، الفصل جزء الماهية الخاص بها، العرض العام الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها، الخاصة الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها، النوع هو تمام ومجموع الماهية. هذه هي الكليات الخمس التي سيأتي معنا ذكرها في التعاريف. الآن شنو ينبني على هذا الشيء؟ ينبني على معرفة والتفريق بين هذه الأمور ما سيأتي في التعاريف، أن التعريف التام هو الذي يكون بالجنس وبالفصل، وسيأتي تقسيم الجنس أيضا يكون بالجنس القريب وبالفصل القريب، غير معنا تقسيم كل من الجنس والنوع إن شاء الله. زيد السي سرط. فصل في مبادئ التصورات. يعلم أن مبادئ علم التصور هي الكليات الخمس، وهي الجنس. وفي المنطق قال والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. نعم. هذا المبحث جمع كلي، وقد قدمنا أنه هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. نعم. كاين واحد الواو ناقص نزيدو. اعلم أولا أن السؤال في فن المنطق إنما يكون بإحدى أداتين، لأنهما هما المحتاج لهما في فن المنطق، وهما لفظة ما ولفظة أي. أما لفظة ما فالأصل فيها أن يسأل بها عن تمام حقيقة المسؤول عنه، أما السؤال بها إذا الأصل فيها انتبهوا ما الأصل فيها أن يسأل بها عن تمام حقيقة المسؤول، ماشي يسأل بها عما يميزه، شوفوا الفرق، ماشي يسأل بها عما يميزه ويفصله عن غيره، لا يسأل بها عن تمام حقيقته وعن كل حقيقتي عن مجموع حقيقتي، باقي الحقيقة ما عرفتيهاش، اسألوا عن النوع نفسي. إذا ما هذا هو الأصل فيها، أن يسأل بها عن تمام حقيقتي المسؤول عنه لا عما يميزه عن غيره. إذا إذا قال قائل ما هو الإنسان وأجبته بقولك ناطقون وأجبته بقولك ناطق أو أجبته بقولك ضاحك، فهذا غلط. علاش؟ لأنهم اللي قال ما هو يسألوا عن تمام حقيقته، مش يسألوا عما يميزه. فوجب إما أن تجيب بالجنس أو بالنوع أو بالحد. إما تجاوب بالجنس تقول لي حيوان، يصح؟ وإما تجاوب بالنوع تقول إذا قال لك أي شيء زيد وعمر وبكر تقول لي إنسان، تجيب بالنوع. أو تجيبه بالحد تقول لي الحيوان الناطق بجوج، هذا هو اللي كيتسمى الحد بالجنس والفصل، وسيأتي. مفهوم الكلام؟ إذا ما الأصل فيها يسأل بها عن تمام حقيقة المسؤول عنه. نعم. أما السؤال بها عن وصفه كقولهم ما زيد أكريم أم بخيل فهو خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل. السؤال بها عن وصفه ما زيد وش هو كريم ولا بخيل، ماشي بغيتي الحقيقة دياله، بغيتي الوصف هل هو كريم، هذا خلاف الأصل. نعم. أما لفظة أي فيسأل بها عما يميز المسؤول عنه ويفصله عما يشاركه ذاتيا كان أو عرضيا، يعني سواء كان الشيء الذي يفصله ويميزه من ذاتياته أو عرضيا. شوفوا انتبهوا لهذه العبارة مزيان. أما لفظة أي فيسأل بها عما يميز المسؤول عنه ويفصله عما يشاركه ذاتيا كان أو عرضيا، ايش معنى الكلام؟ يعني يسأل بها عما يميز المسؤول عنه سواء كان الفصل والتمييز بالذاتي أو بالعرضي. المراد أنني أريد أن أعرف ما يفصل المسؤول عنه ويميزه عن غيره، سواء أجبتني بذاتي يميز أو بعرضي يميز. بذاتي، نعم، بذاتي يميزك الناطق أو بعرضي يميزك الضاحك، واضح كلام؟ لذلك قال لك ويفصله عما سواء ذاتيا كان ذاتيا، شنو هو؟ سواء كان الفاصل أو المميز ذاتيا أو عرضيا، واضح كلام؟ وكيدخلوا معنا هنا يجوز الأشياء شنو؟ وهي الجواب ب ذاتيا، شنو هو هذا؟ هذا هو الفصل، أو عرضيا هو العرض هو الخاصة. إذا كيدخلوا معنا جوج الأشياء هنا، ذاتيا وهو الفصل، أو عرضيا وهي الخاصة. زيد. واعلم أن الجواب عن السؤال بما محصور في ثلاثة أشياء لا رابع لها. أشياء لا رابع لها، هذا من الخطأ. لا رابع لها، وهو أنها إما أن يجاب عن السؤال بها بالجنس أو بالنوع أو الحد. الجنس عرفتموه ياك؟ نعم. والنوع عرفتموه، والحد سيأتي إن شاء الله. الحد هو التعريف، نعم. وهو ما تركب من الجنس والفصل. لذلك المؤلف ما غيتكلمش، غيعطيك مثال الجنس والنوع وسيترك الحد إلى محله، واضح؟ الحد ما يتركب من جنس وفصل وسيأتي. زيد فإن كان فإن كان السؤال بها عن الآن غير يفصل لك لاحظ إحنا قلنا ما يجاب يجاب عن السؤال بما باش بالجنس أو النوع الآن غير يفصل لك متى يجاب بالجنس ومتى يجاب بالنوع. نعم. فإن كان السؤال بها عن أشياء متعددة أشياء أشياء أشياء نعم عن أشياء متعددة مختلفة حقائقها فالجواب بالجنس. إذن إذا كان السؤال بها عن أشياء متعددة مختلفة حقائقها أشياء كثيرة متعددة وحقائقها ليست متحدة. لاحظوا إذا كانت أشياء متعددة والحقيقة ديالها واحدة باش كنجاوبوا بالنوع ماشي بالجنس. أما إذا كانت أشياء متعددة والحقائق مختلفة نجيبوا بالجنس. مفهوم أشياء متعددة وحقائقها مختلفة باش نجاوبوا بالجنس. ما البغل والإنسان والفرس والأحد هذه أشياء متعددة حقائقها مختلفة ولا متحدة باش نجاوبوا بالجنس نقولوا الحيوان. أما إذا كانت أشياء متعددة وحقائقها متحدة حقيقتها واحدة نجاوبوا حينئذ بالنوع. ما زيد وعمر وبكر وخالد أشياء متعددة تجيبوا بالنوع تقول الإنسان. واضح كلام؟ وإذن فالجنس هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم مختلفة حقائقهم. لا. والصدق هنا والقول بمعنى الحمل بمعنى ملي كنقولوا ما يصدق ولا ما يقال كنقصدوا ما يحمل. قالك الصدق هنا اش معنى الصدق في التعريف ملي قلنا هو ما صدق هذيك ما صدقش معنى صدق ولا هو ما يقال لان كاين اللي كيعرف كيقول لك هو المقول على كثيرين وكاين اللي كيقول لك هو ما يصدق على كثيرين. اش معنى المقول ولا ما يصدق هذاك القول ديال المقول والصدق ديال الصدق اش كيقول لك المراد به الحمل يعني يحمل على كثيرين. وايضا يخبر به نفس المعنى ما صدق اي ما حمل او ما اخبر به عن كثيرين. نعم. زين فلو قلت مثلا ما هو الانسان وما هو الفرس وما هو الحمار وما هو البغل فالجواب بالقدر المشترك بينهما بينها لان اشياء ماشي غير جوج انسان الفرس الحمار البغل. نعم. وهو الحيوان فالحيوان اذا قد صدق اي حمل في جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم. واضح الكلام. نعم. وإن شئت قلت في تعريف الجنس هو جزء الماهية الذي هو أعم منها لصدقه عليها وعلى غيرها كالحيوان فهو جزء من ماهية الإنسان لأن الإنسان عندهم مركب من حيوان وناطق فالحيوان جزء ماهيته جزء ماهيته الصادق بها والفرس والبغل مثلا. نعم. يعني يصدق عليها وعلى الفرس وعلى البغل. وإن كان السؤال عن جزئي كزيد دابا تقدم لنا القسم الأول إن كان السؤال عن أشياء متعددة حقائقها مختلفة فالجواب بالجنس. الآن إن كان السؤال هذا القسم الثاني إن كان السؤال عن جزئي أو عن صنف باش نجاوب. نعم. وإن كان السؤال عن جزئي كزيد ومثله الصنف كالزنجي والرومي أو عن أشياء الصنف هو اللي كيكون داخل تحت النوع ما يكون داخلا تحت النوع يسمى صنفا وغيجي معنا واحد النقاش فين داخل هو داخل في العرض العام واش هو ماشي علاش ما ذكرناش من الكليات الخمس سيأتي إن شاء الله هذا النقاش فهو يعتبر من الجزئيات. إذا إذا كان السؤال عن جزئي أو كزيد وعمر وبكر أو عن صنف كالرومي والزنجي والعربي والعجبي والمسلم والكافر وغيرها زيد أو عن أشياء متعددة متحدة حقائقها شوف الآن أو عن أشياء متعددة زيد متحدة حقائقها ففي هذه الحالة باش كنجاوبوا بالنوع. بالنوع إذن إذا قيل عن جزئي ما زيد وعمر باش جاوب إنسان ما الرومي والزنجي إنسان واضح كلام عن أشياء متعددة متحدة حقائقها كزيد وعمر والزنجي جزء ما هي دي الصادق بها والفارسي كسر هذا معطوف على الضمير في بها الصادق بها وبالفرسي تساءلون به والأرحام زين فجواب ذلك بالنوع فلو قلت مثلا ما هو زيد أو ما هو الزنجي وزيد وعمر فالجواب بالقدر المشترك بينها وهو النوع الذي هو الإنسان فحد النوع إذن هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة وإنما الاختلاف بينهم بالتشخص الذاتي فقولك ما بالتشخص الذاتي بتلك العوارض العوارض التي تعرض إليهم، وإلا فكلهم متحدون في الإنسانية كلهم بحال بحال، ولكن تعرض لهم عوارض يختلفون فيها، هذا لونه أسود، هذا لونه أبيض، هذا عالم، هذا جاهل، هذا مسلم، هذا كافر. فهذه هي هنا يقع الاختلاف في التشخصات الذاتية لكل ذات معينة، أما من جهة حقيقتهم فهي متحدة واحدة. نعم. وإنما الاختلاف بينهم بالتشخص الذاتي، فقولك ما هو زيد وما هو عمرو وما هو بكر وما هو خالد وما هي هند، الكلمة التي تحمل على الجميع هي النوع، فجواب ذلك أن تقول تحمل الإنسان تحمل أي تقال. تصدق أو تقال نفس العبارة. نمزل. فجواب ذلك أن تقول الإنسان، لأنه القدر المشترك بين الأفراد، فالإنسان نوع. وإن شئت قلت في تعريف النوع هو الكلي الذي هو تمام ماهية أفراده. لا. وأما حد الفصل فهو ما صدق في جواب أي ما هو وهذيك ما نجعلوها نكرة تامة بمعنى شيء، أي ما هو أي شيء هو، أي ما هو صدقا ذاتيا لا عرضيا. نعم، لأنه إذا كان صدقا عرضيا ما غيكونش هذا الفصل، مش غيكون الخاصة. لاحظوا الذي يقع في جواب أي شيء هو إما أن يقع ويكون عرضيا أو يكون ذاتيا، إن كان ذاتيا فهو الفصل، وإن كان عرضيا فهو الخاصة. لذلك قال لك صدقا ذاتيا، يعني أنه يقع في الجواب ويصدق على ذلك الكلي أو تلك الماهية، يصدق عليها صدقا ذاتيا. ما معنى صدقا ذاتيا؟ بمعنى أنه جزء منها، فهذا هو الفصل. وإن صدق على تلك الماهية ووقع في جواب أي شيء هو ولكنه كان خارجا عنها، فكنت سميه الخاصة. واضح؟ نعم. هذا هو الخاصة. كأن تقول أي أنواع الحيوان هو الإنسان، فجواب هذا السؤال هذا السؤال الصادق على المسؤول عنه صدقا ذاتيا هو الفصل، وهو الناطق في هذا المثال، لأن الناطق هو نوع الحيوان الذي هو الإنسان. نعم. وإن شئت قلت في تعريف الفصل هو جزء الماهية المساويها في الما صدق، المساويها في الما صدق. واضح الكلام؟ هو جزء الماهية المساويها في الما صدق. لاحظوا الإنسان والناطق متساوي بينهما التساوي في الما صدق ولا لا؟ نعم. وإن تغير مفهوما نعم. فهما متساوي، كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه ناطق. إذن إن شئت أن تقول في تعريف الفصل هو جزء الماهية المساويها في الما صدق، يعني أن كل ما يصدق عليه النوع اللي هو الإنسان يصدق عليه أنه ناطق. هو جزء الماهية المساويها في الما صدق لاختصاصه بها. وأما حد الخاصة فهو ما لذلك قلت لكم في التقسيم كاين اللي كيقول هذيك الخاصة كاين اللي يقول أو مساوي لها، إما أعم منها أو مساوي لها، أعم منها أو مساوي لها، أو قل أعم منها أو مختص بها. نعم. وأما حد الخاصة فهو ما صدق في جواب أي ما هو صدقا عرضيا لا ذاتيا. نعم. كأن تقول أي أنواع الحيوان هو الإنسان، فجواب هذا السؤال إذا لاحظت السؤال نفس السؤال في الخاصة وفي في الفصل وفي الخاص. نعم. نفسه. أي أنواع الحيوان هو الإنسان، أي أنواع الحيوان هو الإنسان، إذا فين كيف تارقوا، ما الفرق بينهما في الجواب؟ إن أجبت بما يصدق صدقا ذاتيا على الكلي على الماهية فهذا فصل، وإن أجبت بعرضي فهي الخاصة. واضح. ولذلك هم قالوا يصح الجواب بهما معا إلا إذا عين السائل ما يميز، عين المميز، قال لك ميز لي بذاتي بعرضي، فحينئذ يتعين الجواب بالذاتية وبالعرض أو بالخاصة. فجواب هذا السؤال الصادق على المسؤول عنه صدقا عرضيا لا ذاتيا هو الخاصة، وهو في هذا المثال الضاحك أو الكاتب مثلا، لأن الضحك والكتابة لأن الضحك والكتابة خاصتان من خواص الإنسان يتميز بهما عن غيره من أفراد الحيوان. وإن شئت قلت في تعريف الخاصة هي الكلي الخارج عن الماهية المختص بها دون غيرها، كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان. وإيضاح انقسام الكليات إلى خمس، أن الكلي إما أن يكون تمام الماهية أو ليس بتمامها. التقسيم اللي ذكرناه في الأول. نعم. هو هذا. نعم. فإن كان تمام الماهية فهو النوع، وإن كان غير نعم. تمامها فهو إما أحسبك. نعم. هذا هو التقسيم اللي ذكرت الثاني. نعم ذكرناه في البداية الأول ولا الثاني ذكرناه في الأول وهذا زين. وإن كان غير تمامها فهو إما داخل فيها وإما خارج عنها، فإن كان داخلا فيها فلا يخلو، إما أن يكون أعم منها وإما أن يكون مساويا لها، فالأول الجنس والثاني الفصل. وإن كان خارجا عنها فلا يخلو أيضا من أن يكون أعم منها أو مساويا لها، فإن كان أعم منها فهو العرض العام، وإن كان مساويا لها فهو الخاصة. وقد عرفت حدودها وأمثلتها، عرفت تعاريفها وأمثلتها. فإن قيل بقي كل نترك هذا إلى الدرس الآتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، مساوي لها خاصة. نعم، أو مساوي لها يعني مختصا بها، وهي مثل كما قلنا دابا الناطق مع الإنسان. الناطق جزء داخل في الماهية مساوي لها، بمعنى أن ما يصدق عليه ناطق وما يصدق عليه الإنسان. نعم في تسهيل عن سبع لا صلاة، وهو يستطيع أن يصلي داخل الصف، أما إذا لم يجد يكلف الله نفسا إلا وسعها. عنده مكان فرجة فين يدخل وما دخلش دخل في الصف، كيف ما كيديروا بعض الناس كيكون الصف مازال ليس فين يمشي على اليمين ولا على الشمال وكيسلم من خلف الصف. هذا نعم عليه الصلاة والسلام.